السلطان عبد الحميد آخر سلاطين آل عثمان اقترن في نفس الليلة التي أقصي فيها السلطان عبد الحميد حدثان خطيران، أولهما غياب الإسلام الفعلي إسلام ككيان عن الوجود والشهود، ثانيا سقوط فلسطين بيد اليهود. فسقطت تركيا بيد العلمانيين وتلا ذلك سقوط فلسطين بيد اليهود. كما تعلمون العلمانية هي المرحلة الإعدادية لبسط النفوذ اليهودي في أي بلد من البلاد. معروف أن اليهود اجتهدوا اجتهادا خطيرا جدا في إغراء السلطان عبد الحميد ببعض المغريات حتى يسمح لهم بالاستيطان فقط، مش بإقامة وطن، بالاستيطان في شرق الأردن وسوريا الجنوبية فرفض. بعد ذلك جاء هرسل فعرض عليه مساعدات مالية مغرية، فقال السلطان ضمن جوابه سوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا، ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل، لكنها لن تقسم إلا على جثثنا، ولن أقبل تشريحنا بأي ثمن كان. عرض هرسل بعد ذلك على السلطان اقتراحا بتأسيس جامعة إسلامية في القدس يدرس فيها الشباب المسلم كل العلوم العلمية والدينية لئلا يفسد إذا ذهب إلى الغرب ليدرس في جامعاته، فلم يفلح كذلك. قدم هرسل للسلطان 2,000,000 ليرة ذهبية رشوة شخصية له، فغضب شر غضبة وطرده. في اللقاء الأخير حضر هرسل ومعه رئيس الحكمات يعرضون عليه رشوة لإقامة وطن يهودي، واقترحوا القدس وحدها فقط في القدس. فقال هرسل أحب أن أعرض لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها مناسبة من الذهب حالا من أجل القدس. فقال السلطان، وكان يحكي القصة لأحد أصدقائه في المنبر، قال شعرت بالدم يطفر من رأسي، تأمل لقد وصلت الجرأة لهذين اليهوديين إلى عرض الرشوة في مقابل سلطتنا، صرخت بهما اخرجا منها هنا حالا، إن الوطن لا يباع بالمال. وحينما دخل رجال القصر أمرتهما بإخراجهما. منذ ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء، كل ما أقسيه هنا في سلانيك هو جزاء عدم إعطاء وطني لليهود، ولقد ضحيت بعرشي من أجل فلسطين والقدس، وقلت لهم لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على 30 عاما، فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. يقول بعدما أبلغوا بخراب خلعه وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم إياي بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة الفلسطينية. بعد خلع السلطان عبد الحميد أخذت الصحف اليهودية في سيلانيك تذف البشرى بالخلاص من مضطهد إسرائيل، وعاث اليهود فسادا في تركيا. كان من ضمن الإجراءات التي عملها السلطان عبد الحميد بعدما حس بالخطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول التجاء اليهود المطرودين إلى الدولة العثمانية، وعلل ذلك قائلا إن سكن اليهود في أجزاء الإمبراطورية سيجعلهم يتسللون إلى فلسطين تدريجيا رغم ما اتخذته من تدابير، وسيسعون إلى تشكيل حكومة موسوية لتشجيع وحماية الدول الأوروبية فليهاجروا إلى أمريكا. أيضا سن تعليمات وقرارات تقضي بضمان عدم بقاء اليهود في القدس بعد إكمال زيارتهم لها. كان الفساد الإداري المتفشي في ذلك الوقت والرشوة من خلالها حصل فعلا تسلل لليهود إلى فلسطين حتى بلغ عددهم فيها 25,000 طيلة أكثر من 30 سنة. أغلق السلطان عبد الحميد جميع المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها، لكنها استمرت بشكل سري. معروف أن الماسونية ولد النجيب لليهودية كما هو معلوم. نعم. وكان الذي سلم السلطان عبد الحميد قرار الخلع عن مانويل قرة سوء اليهودي الماسوني، فالتفت السلطان إلى الوفد الذي كان معه قائلا ألم تجد شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغ خليفة المسلمين قرار الحل؟ وطبعا السلطان عبد الحميد يسميه اليهود وأتباعهم السلطان الأحمر، يريدون أن يصفوه بأنه كان رجلا دمويا جزارا، فكانوا يسمونه السلطان الأحمر كعادته في التشنيع والتشهير. وربما يكون هناك سبب آخر وراء هذه التسمية قد يكون فيما سنحكيه الآن. فقد أصدر السلطان عبد الحميد قرارا أبلغ به جميع ممثلي دول العالم في إسطنبول سنة 1993 بمنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات سفرهم عند دخولهم أرض فلسطين. إذا دخل واحد منهم يسلم جواز السفر ويعطوه في المقابل يعني وثيقة حمراء يتحرك بها داخل الإمبراطورية، بحيث أن لابد أن يمضي مدة معينة، لو تأخر عنها له الويل والثبور وعظائم الأمور. فكل من لا يغادر هذه البلاد في هذه المدة إذا أتى حاجا إلى القدس يطرد بالقوة. وأصدر السلطان تصريح الإقامة هذا كان لونه أحمر حتى يسهل طردهم والتعرف عليهم. ولذا فقد رأى اليهود بعد تمكنهم بعدما تمكنوا علوا علوا كبيرا، فرضوا على جميع الجوازات الدبلوماسية على مستوى العالم كله اللون الأحمر. جواز الدبلوماسي الذي لا يفتش صاحبه هو لونه إيه؟ أحمر. فاليهود يقال في بعض البحوث إنهم فرضوا هذا اللون على جميع جوازات الدبلوماسية في المطارات الدولية كنوع من التعبير عن إعادة الاعتبار لهم ضد إجراء السلطان عبد الحميد. حتى بلغ من أيضا جبرتهم لون علم الأمم المتحدة، هذا مقتبس من نص في التوراة، اللون الأزرق السماوي هذا مقتبس من التوراة علم الأمم المتحدة. كذلك أيضا اللون الرسمي للماسونية هو هذا اللون الأزرق، وهو نفس لون علم اليهودي. أي نعم. على الأحوال الحقيقة الأمر التاريخي مهم جدا في هذا الموضوع، لكن الوقت لن يسمح طبعا بالتفاصيل، لكن نشير إشارة عابرة. كما ذكرنا من قبل كانت النكبة الأولى والطعنة الأساسية التي طعنت بها قضية فلسطين هي رفع شعار قومية عربية ليحل محل دعوة الإسلام ودعوة لا إله إلا الله. فأكبر طعنة طعنت بها قضية فلسطين والمسلمون عموما هو شعار قومية عربية، ثم مصيبة الجامعة العربية فيما بعد. أي نعم. معروف طبعا مؤامرات لورنس براون، الإنجليز استطاعوا أن يقنعوا العرب بأنها ستساعدهم من أجل أن يقيموا خلافة عربية قرشية على يد الشريف حسين كما هو معلوم. وقد قرأت في مناسبة قديمة رسالته التي كان يتغزل فيها في الشريف حسين ويذكر عبارات الثناء، عشرات عبارات الثناء إلى سليل الدوحة النبوية المباركة الطاهرة إلى آخره، ومعيد أمجاد العرب، وينفخون فيه هذه العبارات حتى يرضخ لهم. وبالفعل بذلت الدماء العربية، آلاف من العرب قتلوا في هذه الحرب الثورة العربية الكبرى من أجل التحالف مع الإنجليز للقضاء على الدولة العثمانية، التحرر من الدولة العثمانية. واضح. فهذه الثورة العربية أساسا لقطع الصلة بالأسراف المسلمين على أساس الوعد الذي وعده الإنجليز، مواعيد عرقوب المعروفة بأنهم سيمكنونه من ذلك. ثم حصل بعد ذلك اتفاق قرار سايكس بيكو، وتتصعد بلادنا كما تقطع جبن الروم الآن، أو كما تكسر الفخارة لا تلتحم ثانية. الشاهد يقول لورنس براون وهو يتكلم على هذه المرحلة: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولم تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار، لأن وخدها كان هو المسلمين المغفلين. أيضا إشارة مهمة جدا، أغلب الناس يعتقدون أن بداية المأساة وعد بلفور، الحقيقة ليس وعد بلفور بل قبله بقليل بأسبوعين كان وعد آخر، وعد لينين. لينين يهودي من أب وأم يهوديين، وأغلب زعماء اليهود والثورة الشيوعية في روسيا أغلبهم يعني أكثر من 80% يهود كما هو معلوم، ماركس يهودي، لينين يهودي وهكذا. ففي أكتوبر سنة 1917 صدر وعد لينين لليهود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. بعدها بشيء بسيط 2 نوفمبر سنة 17 صدر وعد بلفور لليهود بوطن قومي لهم. أي نعم. وطبعا وثقت أمريكا وفرنسا وهذه البلاد، واحتج العرب بمظاهرات واكتفوا بأن قالوا وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. بل في الحقيقة القضية ترجع إلى أبعد من ذلك في جذورها التاريخية. فحينما انطلق نابليون بونابرت من مصر سنة 1799 بعد الحملة التي كانت جزءا من الحروب الصليبية التي توقفت معاركها قرابة 5 قرون لتتجدد أشد نكرا وأخبث مكرا، وكان من أغرب ما أثرت عنه تلك الحملة ذلك النداء الذي وجهه نابليون إلى يهود العالم كافة يستحثون فيها على الانضواء تحت رايته لإعادة بناء ما أسماه مجد اليهود الضائع في القدس. طبعا نرجع نتذكر بعض المواقف من التاريخ لنشط الذاكرة التي يراد لها أن تفقد وأن تمحى تماما. في سنة 1860 حادثة أخرى حصلت، كان الوالي المعين من قبل السلطان العثماني، السلطان عبد المجيد كان في والي معين على القدس اسمه كامل باشا سنة 1860، كان قد أجاز مكافأة لبعض الدول التي حاربت في جانب الدولة العثمانية، مكافأة أنها أذن لها في أن ترفع علامها على قنصلياتها في القدس. وطبعا هذا شيء ممنوع في داخل القدس أن ترفع دولة كافرة علامها حتى القنصليات. فأذن لهم مكافأة لهم على ما قدموه لتركيا في حربها ضد روسيا القيصرية. اشتعلت القدس بالثورة، صار الأهالي ضده وأجبروه على العزول عن هذا القرار، فطويت الأعلام الأجنبية عن سماء القدس في الحال. نقفز أيضا إلى 1907 لما حصل ان احتضنت الدول الغربية حركة هرتزل الحركة الصهيونية، ولم يكتفوا بالتوحد مع اليهود بل انعقد في لندن لجنة الاستعمار حتى تدرس مستقبل المصالح الاستعمارية وتدرس خطورة الإسلام على مصالحها. صدر أخطر تقرير للأسف الشديد لا يكاد يعرفه المسلمون الذين يحفظون أسماء المغنين والراقصين والراقصات وأهل الرياضة والفن، ولا نحفظ هذا التاريخ الخطير الذي يراد أن يمحى من ذاكرتنا. هذا التقرير هو جذر عميق جدا من جذور هذه القضية، تقرير كامبل بيترمان هذا التقرير عن نتائج هذا المؤتمر قدم إلى وزارة الخارجية البريطانية، هذا كلام رسمي، وأحيل إلى وزارة المستعمرات البريطانية، يتكلم عن أهمية الشام وفلسطين وتخوف الاستعمار من أن يستيقظ شعب هذه المنطقة بالإسلام من جديد. يقول التقرير: ماذا سيكون عليه الحال إذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها؟ عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالإمبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتبخر أحلام الاستعمار بالخلود فتتقطع أوصاله، ثم يضحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات الإغريق واليونان. بناء على ذلك فقد أوصى التقرير بما يلي: أولا، أن تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها، وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتنافر. ثانيا، وبشكل خاص أوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما أمكن. ثالثا، وكوسيلة عادلة، وانتبهوا، وكوسيلة عادلة لدرء الخطر، نبه التقرير إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الأسيوي، وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث تشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. فيعني لا نحتاج إلى تعليق على هذا البيان الخطير. طبعا المسلمون في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون لا حدود سياسية ولا جغرافية، ما في أي عوائق بينهم. الإنسان يجوب في البلاد، هي بلاد ووطنه، اللغة الواحدة، التآلف، الجسد الواحد الذي يتألم لأي ألم. يعني الذي قتل كليبر لم يكن مصريا، الذي قتل كليبر الذي خلف نابليون بعد روبي الذي قتله كان سليمان الحلبي، شاب كان يطلب هنا العلم في الأزهر، فثار وأقسم على أن ينتقم للإسلام والمسلمين فقتل هذا الخبيث كليبر. ماذا فعلوا به دولة الحرية والإخاء والمساواة فرنسا دولة التحضر؟ قطعوا يده أمامه وشووها أمامه، وشنقوا معه ثلاثة زهريين عالم ولم يبلغوا بتهمة عالم ولم يبلغ، ثم استخرجوا هيكله العظمي، وهو الآن هيكله العظمي محفوظ في متحف التاريخ الطبيعي حيث هياكل الحيوانات في فرنسا حتى الآن. واضح هذا أسلوبهم المتحضر. المهم نقفز الآن إلى عقيدة اليهود في فلسطين. ففلسطين عند اليهود هي أرض الميعاد، وهذه هي لب القضية الحقيقة يا جماعة. يعني إذا استمر الوضع بهذه الطريقة الخطر ماحق بكل المسلمين بلا استثناء، فخطر اليهود لن يقف أطمعهم عند حد أبدا، سيدهمون جميعا الصالح والطالح. فما هي أرض الميعاد؟ تمتد كما حددتها التوراة المزعومة. طبعا التوراة التي عند اليهود الآن لا علاقة لها بتوراة التي أنزلت على موسى، هذه كتبت بعد موسى بسنوات طويلة على ما أذكر حوالي 300 سنة. يعني أن أرض الميعاد تشمل بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا، هذه حدود يعني تشمل جزء كبير من سوريا وتركيا، وطبعا كل فلسطين والأردن حتى العراق من الفرات إلى مصر هنا في النيل، بتشمل جانب كبير جدا. أنا لاحظت على خريطة لكن غير متأكد الاسكندرية تدخل فيه أم لا، لكن هم فرع النيل يدخلان فيه. هذه الدولة الموعودة والتي يعملون من أجلها، يعني يدخل فيها الضفة الغربية إلى جنوبي العراق وسوريا، والأرض العراقية يعني حوالي ثلث مساحة العراق. طبعا الضفة الشرقية من النيل كلها، الضفة الشرقية من النيل في مصر إلى فلسطين والبحر الأحمر، يعني بما يوازي ربع تقريبا ربع مساحة مصر. كذلك ما بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا تقع سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. يعني خلاصة الكلام، فلسطين كلها وأكثر من نصف سوريا وجميع لبنان والأرض الشرقية لنهر الأردن والضفة الغربية للفرات من أعاليه حتى مصبه غربا باتجاه سوريا وفلسطين. لذلك هناك إعلانات ملصقة في كل مكان في الأراضي الفلسطينية، إعلانات مكتوب عليها ها هي أرضكم يا أبناء إسرائيل. كذلك شعار من النيل إلى الفرات محفور على باب الكنيسة إلى اليوم، وقبل ذلك هو محفور في قلب كل يهودي، كذلك محفور على عملة جديدة أصدروها. علم الدولة اليهودية، علم العصابة الصهيونية له معنى، العلم يعبر عن عقيدة الأمة. ما معنى العلم؟ علم اليهود عبارة عن أرضية بيضاء يتكلل خطان أزرقان في وسطهما نجمة داود. ما هو اللونان الأزرقان؟ ألا تفكرون؟ النيل والفرات. من النيل والفرات هذه منطقة السياد التي ترمز إليها نجمة داود. يقول لاورمان ابن تويج وهو يهودي انجليزي، يقول لا يشترط ان تكون حدود فلسطين المقبلة محاطة بحدودها التاريخية القديمة، حيث إن اليهود سيستولون على كافة البلاد الموعودة لهم في التوراة، وإن الله قد أعطى جميع البلاد الكائنة من البحر المتوسط إلى الفرات، ومن لبنان إلى نهر النيل وتركيا إلى شعبه المختار اليهود. أيضا مما يؤسف له أنه حينما أراد العدو الصهيوني إقامة سفارة له في القاهرة، لما حصل اعتراف كامب ديفيد وأقاموا سفارة في القاهرة، أصر اليهود على أن يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل، ورفضوا أن تكون على الجهة الشرقية من النيل. لماذا أيها النائمون؟ لماذا؟ لأن حدودهم تنتهي عند الضفة الشرقية، والمفروض السفارة تكون في داخل الدولة الأجنبية، فلذلك رفض اليهود إقامة السفارة على الضفة الشرقية من النيل، وأصروا على أن تكون على الجهة الغربية من النيل، احتراما لعقيدتهم في أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل. بيجن وعصابته حينما أتى هنا إلى الإسكندرية ودنتها في محادثاته بعد ذلك، حينما أتى هنا طبعا أفخم فندق وأأمن فندق هو فندق فلسطين، يمكن شفت يعني مش آمن، إنما داخل المنتزه في القصر والحراسة، ومع ذلك رفضوا لأجل اسم فلسطين وأثروا أن يقيموا في فندق سان ستيفن كانت على هنا. فحقيقة دولة اليهود حتى في الدستور اليهودي ليس لها حدود، حتى الآن دولة إسرائيل ليس لها حدود محددة كما هو معلوم. أيضا لابد أن نعرف شيء آخر، أن الدولة من النيل الفراتي هذا هو قلب الدولة، وكل قلب له توابع، فطبعا التوسع كما هو معلوم يريد أن يحكم العالم كله كما هو في التلمود وغيره. لما سئلت جولدا مائير العجوز النحل، لما سئلت أين حدود إسرائيل، فقالت حيث يقف الجندي الإسرائيلي. أين حدود إسرائيل؟ فأجابت حيث يقف الجندي الإسرائيلي. أيضا العقيدة اليهودية في أرض الميعاد تدرس لأبناء اليهود في فترة 8 سنوات، لمدة 8 سنوات من التعليم الإجباري في المدارس من التلمود، بمعدل 1500 ساعة دراسية، يعني 7 ساعات أسبوعيا يدرسون عقيدة أرض الميعاد، عدا ساعات دراسة التوراة في السنوات من الرابعة حتى الثامنة. وطبعا من رأى اليهود في الخارج يعرف كيف اهتمامهم بتربية الأطفال على عقيدتهم. التبت ترى في بروكلين في أمريكا مئات من الأطفال، أطفال صغار يهود يلبسون الطاقية السوداء ويلبسون الزي المميز لهم الأسود، يحملون صحائف التوراة في هيئة مجموعات كبيرة جدا تملأ الشوارع كأنهم النمل، وهم يذهبون إلى المعابد. كذلك مناهج الدراسات الدينية اليهودية في الجامعات اليهودية لها نسبة الربع في البرامج العامة، ربع المناهج في الجامعات تكون برامج دينية في الدولة اليهودية، وأصحاب الدراسات الدينية ورجال الدين يعفون من الخدمة العسكرية في إسرائيل. كذلك تقدم اليهود بطلب استعمار أراضي المدينة المنورة وما جاورها، قدموا إلى الملك عبد العزيز أيام فقر السعودية وعدمها مقابل 20 مليون ليرة ذهبا بواسطة روزفلت، لما قابلوا في فندق الغنوم القائم على مشارف قارون هنا في مصر سنة 45، لكن الملك عبد العزيز رفض بشدة، ثم قدموا له وسائل أخرى ففشلت. حين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في أرض سيناء سنة 48 قبل أن يطأوا أرض سيناء، وقفت السيارات على الحدود وهبط منها الضباط والجنود وقبلوا ترابها قبل أن يجتازوها، لأنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم، ولذلك قبلوها لأنها أرضهم المقدسة. حينما وصل أوائل المهاجرين اليهود إلى فلسطين المغتصبة، قال إسحاق شمير إن هجرة كبيرة كهذه تتطلب أرض إسرائيل الكبرى، تتطلب أرض إسرائيل الكبرى. ومعروف أن هذه من أخطر المؤامرات التي اشترك فيها بعض البلاد الإسلامية، حتى الذي يدرس علم الإحصاء والديموغرافيا وهذه الأشياء يعرف أن خريطة إسرائيل الديموغرافية شاذة جدا، وتحفظ بطريقة سهلة لأنها شاذة عن جميع دول على معدل السن الذي يصبح القتال فيها كبير جدا بالنسبة لباقي السكان. فهؤلاء بيأتوا بخبرتهم العلمية بجنود بعقيدتهم، وهم أجانب ما لهم سلة ولا لآبائهم ولا لأجدادهم باليهود، وإلا فما علاقة يهود الفلاشة بإسرائيل وباليهود؟ ما علاقتهم بني إسرائيل؟ حتى من ناحية الوراثية الملامح مختلفة يعني تماما. فالفلاشة من إثيوبيا حصل بتعاون أمريكي طبعا أن هجر 14,000 يهودي في خلال 24 ساعة في أكبر جسر جوي عرفه التاريخ. طبعا نشروا إشاعات الأول في داخل روسيا بأن هناك مذابح ستدبر لهم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وأن هذا يستلزم إنقاذ اليهود. فبالفعل حصل الضغط المعروف وهجر كم ضخم جدا من اليهود الآن إلى فلسطين. الآن في هذه الأيام يدور كلام حول يهود اليمن حتى يهجروا أيضا إلى فلسطين. فمن جهة يحصل التهجير، ومن جهة أخرى يحصل الترانسفير اللي هو الإبعاد، إبعاد الفلسطينيين عن بلادهم. فقد ترحل من سنة 67 إلى 91 حوالي 250,000 فلسطيني عن أراضيهم.

فأول مخاطر اليهود إفسادوا الدين وهدموا الدين بشتى الوسائل، إما بالدخول في الدين لإفساده كما حصل من عبد الله بن سبأ وغيره، إما برفع دعوة توحيد الأديان حتى يميلوا العقيدة في مخالفيهم، إما نشر الإلحاد كما حصل في روسيا، ونشر الفساد الأخلاقي كما تبنى نظريات فرويد وداروين وغيرها ودوركايم، الطعن في الأنبياء، تسفيه العلماء والحط من قبرهم، اختراق الثقافة الإسلامية وإعادة تشكيل العقل المسلم، هذا أخطر ما نتعرض له وسنتكلم فيه إن شاء الله، إفساد مناهج التعليم وتدوير التاريخ، إشاعة الفساد الأخلاقي، الخمور والمخدرات والأيد، إفساد المرأة المسلمة. قامت ندوة سنة 80، ندوة اجتماعية أمريكية مشتركة برعاية جيهان السادات في مينا هاوس. جيهان السادات بالمرة بتعقد من وقت والآخر حملات في أمريكا تجمع تبرعات لجامعة بن غوريون في إسرائيل. أي نعم. فأخذوا مؤتمر للنخبة الأمريكان هؤلاء في مينا هاوس تحت عنوان اتجاهات وإنجازات ومشاكل المرأة العاملة والأمومة في المجتمع الحديث. فخرجت امرأة من هؤلاء أمريكية تقول إن الرجل خصم المرأة، وعلى المرأة المصرية أن تبحث عن السبل الكفيلة بمقاومة الرجل وإخضاعه والتخلص من سيطرته. فغضبت بعض النساء المصريات وعلقت إن المرأة المصرية تحترم زوجها وتحبه، وإن مشاكلها تختلف تماما عن مشاكل المرأة الأمريكية. فغضبت الأمريكيات والإسرائيليات والكنديات، يعني كيف ترد هذا الرد عليهن؟ يعني الشاهد أن المؤتمرات وتعاون وغير ذلك لإفساد المرأة أكثر من الفساد الذي نحن فيه. طبعا معروف الفن والافلام والمسارح من الاساس في بلادنا اساسا يهود. كذلك ايضا موضوع تفريغ المنطقه من اي سلاح استراتيجي، اي سلاح يصلح في الدفاع او في حرب. كذلك تطبيع العلاقات لاستغلال ثروات العرب، وطبعا السوق الشرق الاوسطيه وما ادراك ما سينجم عنها، حتى ينقذوا اسرائيل من ورطتها وانهيارها الاقتصادي رغم المعاونات التي تاخذها. كذلك موضوع مشكله المياه، فان هناك بجانب التهجير والابعاد هناك التعطيش، الاستيلاء على منابع المياه. لماذا؟ حتى يشرب اليهود الذين يهجرون، هجموا لهم مياه منين؟ كذلك اشعال الفتن والحروب بين المسلمين. فلعل من اهداف الاتفاق نفسه اقامه حرب اهليه حتى بين الفلسطينيين انفسهم او بين بلاد المنطقه كما هو معروف. وطبعا هدف الاساسي كما ذكرنا ضرب الحركات الاسلاميه كما تربين. كذلك تفتيت المنطقه، وهذا هدف اساسي لليهود. فلبنان سيقسمونها الى دويلات طائفيه لبنانيه، يعني مارونية وشيعية وسنية ودرزية وكتائبية، غير ان الجنوب تابع طبعا لليهود. مصر يخططون لتقسيمها الى دولة قبطية عاصمتها الاسكندرية باعتبارها عاصمة الكنيسة، دويلة النوبة عاصمتها اسوان اعتقد، ثم مصر الاسلامية في الجهة الاخرى. واضح. اما العراق فالخطة تقسيمها الى شيعية وسنية وكردية. تذكرون ايام حرب الخليج لما الملك حسين يعني يتكلم شوية كده كلام لعل يكون صدق فيه، وغضبت عليه امريكا وبريطانيا، قالوا احنا اللي عملنا لك الملك انت وابوك واجدادك. فقال ان هناك خريطه جديده للمنطقه تريد امريكا ان تفرضها. هو نفسه الذي قال هذا، هناك خريطه جديده للمنطقه وهي المقصوده من حرب الخليج. اما المغرب فتقسم بين البوليتاريو والبربر. السودان ايضا تقسم دوله الشمال سنيه ودوله الجنوب الزنجي النصرانيه، وبجانب دوله النوبه الممتده الى جنوب مصر. طبعا غير الذي حصل من الضرب الذي وجه لبلاد المسلمين او الاسلحتين كما حصل في ضرب المفاعل العراقي، وموقف امريكا من قوه باكستان النوويه، واضح. كذلك تدمير قوه العراق وتجميد جيش مصر والتحكم في بترول المنطقه وتحويل اسرائيل الى ترتانه، اسلحه التي استعملتها امريكا الان موجوده في خزائن اسرائيل، ومن حقها استعمال ثلثي هذه الاسلحه، والحق اسرائيل تستعمل ثلثي هذه الاسلحه التي جاءت في حرب الخليج. امريكا في الايام الاخيره اعلنت انها مستعده تدخل في الصلح بين سوريا واسرائيل، على اساس امريكا مستعده تتكرم وان تاتي وترسل قواتها على الجولان، يعني موجوده في الصومال وفي الخليج، وكمان تيجي بالمره في الجولان. اي نعم. طبعا ثمرات الاتفاقات انهاء المقاطعه الاقتصاديه لليهود، تامين اليهود من العرب، استمرار بناء المستوطنات، انهاء علاقه فلسطين بالعقيده الاسلاميه، غير بناء الترتانه النوويه الصهيونيه، لان اسرائيل تعتبر القوه النوويه السادسه في العالم، ودائما اسرائيل ترفض اي تفتيش من الامم المتحده على اسلحتها النوويه، بخلاف ما بيحصل مع العراق كما هو معلوم. يعني طبعا ازدواج المعايير معروف. انا اذكر كاريكاتير كان رسمه احد ايام حرب الخليج، جايب يعني كل الحكام العرب واقفين في عمليه التعظيم سلام هذه وهم يلبسون احذيتهم، وبوش واقف منتهى الصرامه والغضب يصرخ فيهم ويقول انا شايف واحد بيلعب اصبعه داخل الجزمه، فيصل الاذلال الى هذا الحد.